بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وقفنا على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. نعم. قول الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. تقديم هذا الباب في أول كتاب الاعتصام له أثره، فإن أمر التشريع بشقيه ما يتعلق بالأخبار الغيبية التي لا يعرفها ولا يتكلم بها إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والشق الآخر هو التشريع الحكمي في الحلال والحرام والحدود ونحوها، هذه لكثرتها واتساعها وتنوعها تحتاج إلى خطاب طويل وكلام كثير وكتب متنوعة متعددة، ولكن الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير أجمل وجمع كل ما يحتاج الخلق إليه من معارف وعلوم، سواء فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية الغيبية أو الأحكام الشرعية، جمعها في كلام جامع مختصر يسهل قراءته وحفظه وتعلمه أيضا، وهذا وجه إعجاز لا يقع إلا في كلام الله جل وعلا المعجز البليغ أو كلام رسول عليه الصلاة والسلام، لأنك تعرف أن الحوادث التي يقع فيها الناس ويحتاجون فيها إلى أحكام لا تكاد تنحصر ولا تكاد تنتهي، فلا بد أن ولكل نازلة تنزل ولكل واقعة تقع لا بد فيها من حكم لله جل وعلا، هذا أصل متفق عليه عند أهل السنة، والحق واحد لا يتعدد، ويستطيع كل باحث وناظر عارف بأصول الاستدلال وقواعده أن يعرف الحكم الشرعي من مصدره ومنبعه، فدل ذلك على أن بالفعل ما في القرآن الكريم وما في السنة النبوية هي جوامع، فهو كلام مختصر بالنسبة لغيره لكنه جامع مانع لا يحتاج معه إلى غيره. وهنا مسألة، وهي: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، الذي صدر به البخاري هذا الباب؟ جوامع الكلم ما المراد به؟ الجمهور من الأئمة والعلماء على رأسهم الشافعي رحمه الله فسروا جوامع الكلم بالقرآن العظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ينوه في قوله بعثت بجوامع الكلم، ينوه بالقرآن العظيم، وأن القرآن اجتمع فيه من المعارف والعلوم ما تفرق حتى في الكتب المنزلة التي قبله ولا يحتاج معه إلى غيره، فهو كلام عظيم بليغ معجز جامع لكل ما يحتاج إليه من أنواع المعارف والعلوم والتشريعات والأحكام، سواء تفصيلية أو كلية عامة تأتي السنة تبينها وتحققها كما سيأتي في مفردات كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. وهذا القول حق وصحيح، فإن القرآن العظيم جامع، وآياته العظيمة وكلماته الجليلة كلمات جامعة عظيمة تحوي في طيها من المعارف والعلوم، وأودع الله جل وعلا وهو المتكلم بالقرآن أودع فيه كل ما يحتاج إليه الخلق إلى يوم القيامة، وذاك أن الله عز وجل سبق علمه بكل ما يقع، سبق علمه بكل ما سيقع إلى قيام الساعة، وأنزل القرآن، وأراد جل وعلا أن يكون القرآن والشريعة الإسلامية التي هي مصدرها القرآن والنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث بالقرآن أن يكون هذا هو الأمر الخاتم، فلن يبعث بعده نبي صلى الله عليه وسلم ولن ينزل بعد القرآن كتاب. فما دام أن الله أراد أن يكون هذا الكتاب هو الخاتم فلا بد أن يمد البشر بكل ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. علم ذلك من علمه، ووصل إليه من وصله، وجهله من جهله. هذه ضرورية، لأن من مقتضيات ختم التشريع ومن مقتضيات ختم النبوة ألا يحتاج الناس في أمر دينهم لمعرفة حكم الله إلى شيء سوى هذا المصدر، لأنهم لو احتاجوا، لو فرضنا أنهم احتاجوا لما ختمت النبوة أصلا، وهذا ما كان عليه الحال قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبعث أنبياء إلى الخلق في الأرض ويأتون بشرائع وأحكام وتنزل عليهم كتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر الغفاري لما سأله أبو ذر الغفاري، والحديث عند أحمد في المسند، سأله أبو ذر قال كم عدد الأنبياء؟ قال 324,000، 324,000 نبي. كم الرسل منهم؟ آسف، قال 124,000، 124,000. كم الرسل منهم؟ قال 310 جما غفيرا. قال كم أنزل الله من الكتب؟ قال 104 كتب كثيرة نزلت فاقت 100 أنزلها الله على أنبياء في الأرض، وما علمناه منها وعرفناه أقل بكثير مما لم نعلمه ولم نعرفه. فكان كلما اندرست شريعة نبي وتلاشت أعلام نبوته وتطرق الخلو إلى الكتاب المنزل نظرا لتسلط الخلق عليه بالتحريف والتبديل، كان لزام ذلك أن ينزل نبي آخر أو يبعث نبي آخر وينزل كتاب آخر يجدد من درس من ملة النبي السابق ويرد ما أدخله الخلق من خلل في كلام الله جل وعلا، كما صنع اليهود والنصارى، بعث إليهم أنبياء كثر. فلما زال هذا المقتضى في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي الخاتم، وفي القرآن لأنه الكتاب المنزل الخاتم، كان لابد أن لا يحتاج في معرفة مراد الله إلى مصدر غيره، هذه مسلمة. ولو جوز الناس مسلمين أو غير مسلمين، جوز الناس أن القرآن العظيم مع السنة النبوية الشارحة له لا تفي بحاجة الخلق إلى تدبير أمرهم وبيان ما يصلح شأنهم في معاملاتهم وأحوالهم وعلاقاتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلمهم وحربهم ونحو ذلك من أمور، لو زعم زاعم بلسان المقال أو بلسان الحال أن القرآن لا يفي بذلك، فإنه بالضرورة غير قابل لأن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير قابل لأن القرآن يعني هو الكتاب الخاتم، وغير قابل لأن الشريعة هي الشريعة الخاتمة، إذ زعم أن المقتضي لبعثة الأنبياء ما زال قائما، وهي عدم وفاء المصدر السابق الموجود للحاجة للأحكام المتنوعة المختلفة. وهذا طبعا خطأ عظيم يجر ضلالا كبيرا. ثم يا ليت يعني كما كان الحال سابقا الذي سيقوم بالتعديل أو التتميم أنبياء ورسل، كما كان الحال يأتي ساقطون من الخلق جهلاء أصحاب أهواء أصحاب شهوات من سياسيين واقتصاديين وشهوانيين، هذا يعدل وهذا يلغي وهذا يمنع وهذا يرفع وهذا يقطع وهذا يجزم وهذا يشكك وهذا يبدل، وتصبح القضية يعني ليست فقط يعني اتهام القرآن بعدم الوفاء بتمام الحاجة البشرية للأحكام التفصيلية، وليس ما يترتب عليه من رفض، ولو لم يدرك ربما من يفعل ذلك هذا، لأن قضية متلازمة والتلازم قد يفوت كثير من العقول في بعض القضايا بل في أكثر القضايا، فيقع في أمر يلزم منه أمرا آخر وهو لا يتفطن للازمه، وقد يكون لازمه أخطر مما وقع فيه، وهما بالتلازم ضرورة وقع في الأمرين معا. فيبدأ الاقتراح ويبدأ التعديل ويبدأ التجاوز على حرمات الله وحدوده، وهذا من أعظم القدح في القرآن. ولذلك الشافعي رحمه الله وكذلك الشاطبي وكذلك ابن تيمية في الاقتضاء وابن القيم في طريق الهجرتين وغيره من الأئمة الكبار قالوا فيما يعني نقاش مثل هذه القضية أن هناك آية في القرآن العظيم دلت آية في القرآن العظيم دلت على أنه لا تحدث حادثة ولا تقع واقعة ولا تنزل نازلة بالناس فيها حاجة لمعرفة مراد الله فيها إلا وفي القرآن العظيم جوابها. بقي من يعرفه وكيف الوصول إليه وكيف طلبه بالطرق والاستدلالات المعروفة. وهذه الآية هي قوله تعالى في الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ودليلهم من هذه الآية أن صيغة الآية صيغة استقبال، يخبر الله نبيه أنه لا يأتونك بمثل أي أعداؤك من الآن من نزول هذه الآية وصاعدا إلا جئناك بالحق الذي يزيل الباطل الذي صنعوه والكفر الذي كفروه والشبهة التي اشتبهت عليهم، وأحسن تفسيرا أي أحسن بيانا وتوضيحا من ما ربما يقترح الناس من اقتراحات ويدلون بأفكار من أفكار يظنون أنها توضح المراد وتحقق المقصود. فمهما أحدث الناس ومهما وقعوا في أمور ومهما استجد لهم من مستجدات إلا وفي كتاب الله جل وعلا وما يتبعه وهو السنة النبوية لأن شارح له مع اللسان العربي وهو وسيلة الفهم والحفظ مع قواعد الاستنباط المعروفة إلا وفي كتاب الله جوابها وبيانها، لأن الله أنزل هذا الكتاب وأراد أن يكون حجة على العالمين أجمعين إلى قيام الساعة، فلا بد أن يضمن كل جواب عن كل شبهة، والله جل وعلا يفتح على من شاء من عباده والعلماء القائمون بأمره من فتوحات في كتابه فيها جواب كل شبهة وكل مسألة. حتى قال كبار العلماء كالشافعي وابن تيمية قالوا نحن ضامنون، الشافعي يقول أنا ضامن، ابن تيمية يقول أنا ضامن أنه لا يحتج مبطل بنص من القرآن إلا وفي نفس النص ما يبطل حجته دون الاحتياج إلى نص آخر. هذه براعة عالية جدا، يعني دليل على أنهم بالفعل يأون إلى ركن شديد ويرتكزون إلى قاعدة كبيرة، وكفى بكلام الله حجة، وهو القائل ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، ووصف القرآن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد. وكثيرا ما تفتتح السورة القرآنية بالثناء على القرآن وأنه لا ريب فيه وأنه كتاب أحكمت آياته، لا ريب فيه، فاتحة البقرة ألف لام را كتاب أحكمت آياته، فاتحة هود، كتاب الحكيم، فاتحة يونس، كتاب المبين، ولا لا، فهو مبين أي بين واضح مبين لما ربما يشتبه، حكيم لا يتطرق إليه خلل مطلقا لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهو معجز في كلا جانبيه، جانب لفظه وقد أعجز الفصحى وجانب تشريعه، إذ هو جوامع الكلم، ففي آياته المباركات مع أن الإنسان يستطيع أن يقرأ القرآن ويحفظه لأنه يعني محدود في سور معينة وآيات معينة، لكن تتفجر منها من المعاني والمعارف والتشريعات الشيء العظيم الكثير، ولا زال العلماء يعني يبنون أحكامهم كلها على نص القرآن العظيم. هذا القول الأول، وهو قول الجمهور في معنى جوامع الكلم أنه القرآن. القول الثاني، وهو أشار إليه الزهري في بعض كلامه واختاره جمع، أن المقصود بجوامع الكلم كلامه هو عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الله أعطاه خاصية صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلام الموجز القليل في عباراته وجمله، لكنه العظيم الواسع جدا في محتوياته ومعانيه. وهذا هو معنى جوامع الكلم، وهذه هي عين البلاغة. عين البلاغة أن توصل المقصود بأوجز عبارة. ولكن إذا استعجم شخصان أحدهما لا يفهم الآخر، يحتاجون يتكلمون نص ساعة عشان يقولوا روح جيب لي ماء أشرب، نص ساعة يبون، لأنه ما في وسيلة تواصل يعني أو خطاب واضحة. وكلما ضعفت اللغة كلما أدت إلى المعاني بتراكيب كثيرة وعبارات كثيرة، وكلما قويت اللغة كلما أدت إلى المعاني بجمل يسيرة وعبارات يسيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي من الفصاحة والبلاغة ما يتكلم بالكلام الموجز اليسير البليغ المؤدي للمعاني العظيمة، وذلك يتضح من وجوه. الوجه الأول، اتفق العلماء جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب قاطبة، لم يأتي قبله ولا بعده أفصح لسانا منه. وهذا طبعا ليس جهدا بشريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة عربية عرباء فصحاء اللسان، العرب يتلاعبون بالألفاظ تلاعبا. إن من البيان سحرا كما تعرفون، لما جاءه وفد فزارة فخطب خطيبهم وقصد شاعرهم، قالوا كلاما يأسر القلوب ويأخذ بالفقال، إن من البيان سحرا، هو يمدح كلامه أنه كلام بليغ يشنف الآذان ويطرب القلوب ويأخذ، وذلك الإنسان ببلاغته قد يقلب الحق باطل، أليس كذلك؟ وبفهاهته وعيه قد يقلب الحق الباطل حقا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث إنكم تختصمون إلي، أي في الخصومات، قاضي يقضي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ وأفصح يعرف يتكلم، فأقضي له على نحو مما أسمع. وقد يكون هو الظالم المعتدي لكنه فصيح يتلاعب بالألفاظ ويقلب الأمور، وقلبوا لك الأمور، كما هي صفات المنافقين دائما أهل أرباب لسان، فيظهر أن الحق له، والمسكين الثاني مو عارف يركب جملة على بعضها، فيبدو أنه هو المعتدي وهو الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب قاطبة، هذه قضية إجماعية. الوجه الثاني، ليس هذا فقط، نحن نعرف أن لسان العرب لسان واسع، أوسع لغة في الأرض كلها عبر التاريخ من جهة المفردات، أوسع لغة اللغة العربية، لسان العرب واسع جدا وفيه لهجات، كل قبيلة من القبائل العربية الكبرى تستخدم ألفاظ تخصها وتركب الجمل بطريقة تخصها. لكن أنت تقرأ في النحو تجد ذلك، يقول لك هذه مثلا كلمة متى الهذلية، لأن هذيل يستخدمون متى حرف جر، وهذه كذا التميمية، تميم تستخدم تلك الكلمة لمعنى معين لا تستخدم بقية قبائل العرب. فيحتاج استيعاب كل لسان العرب باختلاف لهجات العرب، طبعا أيام العرب، أيام خل الآن الشغلة كلها تعبانة، ما عاد نفهم ولا شيء، ولسان العربي صار ما أدري كيف يعني وضعنا فيه، يحتاج إلى يعني إلى إعجاز. ولذلك الوجه الثاني الذي يقوله نص عليه الشافعي، وذكره تقريبا كل من تكلم في الشمائل النبوية أو في الخصائص النبوية، قالوا لم يستوعب أحد من العرب جميع مفردات لسان العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا واضح، أنت تقرأ ربما في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ببعض الكلام عليه الصلاة والسلام، أصحابه وهم عرب فصحاء، منهم القرشي ومنهم الثقفي ومنهم التميمي ومنهم الأوس والخزرجي والأوسي ومنهم، ولا لا، هم عرب ما يفهمون ما يقول. ما حصل هذا في كثير من الحديث، مثلا لما يقول أهل النار الثرثارون والمتشدقون، المتفيهقون، هذه جديدة المتفيهقون، أبو بكر جالس، عمر جالس، عثمان ما عرفوا معناها. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون اللي تكلم بس كلامه كثير ولا منه فائدة، والمتشدقون اللي يظهر الفصاحة وهو ليس فصيح، جملة مفيدة ما فيه ولا بيتكلم ما شي تسوي فيه. فما المتفيهقون؟ من اللي يسأل؟ ليس عجميا أو عرب، عرباء يعني اللسان لسانهم والكلام كلامهم، لأن كلمة متفيهقون لا لهجة لقبيلة عربية ربما ما استحضر الحاضرون كلهم استخدام هذه الكلمة بمعنى معين فاستعجمت عليهم. ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. ويحصل هذا كثيرا في النصوص، يسألون عن مفردة يقولها، يقول قد علمنا كذا، فما كذا علمنا، نريد نعرف. وهم عرب، لأنه ربما يتكلم بحكم الاستيعاب الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم، هذا وهو لا يقرأ ولا يكتب، ما هي طبعا هي إعجاز من الله منحة لأنه نبي، لا يقرأ ولا يكتب، ما تقول راح درس القواميس ودار على قبائل العرب ودون الكلمات وما في الكلام هذا كله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ومع ذلك استوعب لسان العرب كله، وهذه خاصية به صلى الله عليه وسلم ما حصلت لغيره من العرب مطلقا. فلما كان أفصح العرب لسانا وأجمعهم لمفردات كلامها، كان ضرورة أعطي جوامع الكلم فيستخدم العبارات ويركبها تركيبا موجزا عليه الصلاة والسلام، ها، ويدع للناس يستخرجون منها ويستنبطون المعاني المتنوعة المختلفة الكثيرة. وما كتب العلم هذه من شروح الحديث وغيرها إلا تطويل للعبارات واستخراج للأحكام واستنباط لها من ربما حديث لا يتجاوز كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلام عظيم بليغ كأنه الأمثال. أيضا ثالثا، وجه الثالث وهي يعني قلت الإشارة إليها عند كثير من العلماء ونبه لها فيما أعرف أنا شخص واحد من العلماء، هو أبو بكر بن الأنباري، له كتاب اسمه الأضداد، الليلة اشتروه إذا لقيتموه، كتاب الأضداد للأنباري أبي بكر، يعني في عبارات أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، عبارات أطلقها عليه الصلاة والسلام أصبحت كأمثال عند الناس ولم يسبق إليها، وهو فن من العلوم. حاول أبو بكر بن الأنباري أن يجمع له مختصرا يعني كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها أحد قبله بهذا التركيب لتؤدي إلى ذلك المعنى، معنى معين ركب له جملة صارت مثلا، هذا التركيب لهذه الجملة لتؤدي ذلك المعنى لم يسبق إليه، وهي كثيرة. مثل أبو بكر الأنباري بأشياء كثيرة، مثل كلمة أما بعد في الخطاب، الصواب ما قيلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ابن الأنباري على من قال أن أول من قالها شو اسمه ذا سيف بن ذي يزن، وسيف بن ذي يزن لسانه حميري ليس لسان بني إسماعيل في الجزيرة، وبعضهم قال أنه قص بن ساعدة، هذا كله لا دليل عليه. أول من قال أما بعد في الخطاب لتدل على فصل بين المتقدم كالمقدمة من الحمدلة ونحوها، لأن الحمدلة أصلا أول من كان يقوله هو، ولم يكن قبله من يقول الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسول الله، لا بن إيادي ولا سيف بن ذي يزن ولا أبرهة الحبشي، ما في هذا الكلام. مثل الآن حمي الوطيس في المعركة، حتى قال الصحابي، أحد الصحابة أظن علي وغيره، يقول يعني انشغل عن المعركة بالتفكير في هذه العبارة في المعركة في حنين لما تلاحم، قال الآن حمي الوطيس، الصحابي بدأ الآن حمي الوطيس، والله جميلة هذه جدا، نسل معركة حمي، وقاعد يفكر في الكلام هذا، الآن حمي الوطيس لا تنتطح فيها عنزان، في بيان أن المسألة هذه لا يختلف فيها عاقلان. كثير ذكر ابن بكر الأنباري جمل ليست استيعابية. فهذه الحيثيات الثلاث أو الوجوه الثلاث لا شك أنها تؤيد ما ذهب إليه الزهري وغيره، أن المراد بجوامع الكلم هو نفس كلامه عليه الصلاة والسلام بهذه القدرة الهائلة التي يعطيها. أفصح العرب لسانا لا يلحن قط، أوعب العرب لمفردات كلامه باختلاف لهجات القبائل العربية، وهذا لا يحصل قط، عنده القدرة بتقدير الله له أن يركب من الجمل كلاما يؤدي إلى معنى لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. لكن الصواب في هذه جوامع الكلم أنه لا يمنع أن يكون هذا وهذا، القرآن جوامع كلم، وهو الآية العظيمة الخالدة التالدة الباقية المعجزة في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وتشريعاته، أيضا كلامه عليه الصلاة والسلام أعطي من البراعة بتقدير الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستحق أن يسمى كلامه بالفعل جوامع الكلم. ويدل على مما يدل على أن يدخل في المراد بجوامع الكلم نفس كلامه عليه الصلاة والسلام قوله في لفظ أحمد لهذا الحديث عند أحمد في المسند لما قال نصرت بالروح مسيرة شهر، قال واختصر لي الكلام اختصارا، اختصر لي كما ألان الله الحديد لداود كان على وجه الإعجاز يلعب بالحديد كأنه بلاستيك أو ورق، داود عليه الصلاة والسلام ألن له الحديد، ألان الله الكلام لنبي عليه الصلاة والسلام اختصره له إلهاما له تخصيصا له عليه الصلاة والسلام، فيتكلم بالكلام العظيم الموجز في عباراته العظيم البليغ الواسع جدا في معانيه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الكلام. فحق لكتاب هذا وصفه ولنبي هذا وصفه أن يكون تشريعه وأخباره لا لا لا لا لا, لا, لا تعارض ولا تصادم. نحتاج على أقل تقدير من أراد أن يصادم أن يأتي بقدرات لغوية على الأقل بهذا المستوى، من يجيك واحد صحفي ما يعرف يقرأ كلام زي الناس والفاعل المرفوع والمنصوب هذا ويعترض على أحكام الله وأحكام رسوله، ما يسوقر شيء جاهل، هذا ما يقبل. الأمة كلها اجتمعت على معارضة ما يقبل، لقد تكافل القدرات في البراعة والبلاغة، وهذا ما أراد البخاري، لأن تشريع هذا حجمه وتشريع هذا شأنه. طبعا التشريع والبلاغة وهذا وسيلتها اللغة اللسان، الدعوة والبيان والبلاغ والأمر والخبر والتشريع هو وسيلته اللسان. فلما كان التشريع بهذه الضخامة وسيبقى إلى يوم القيامة ويولد للناس ما يحتاجون في كل حوادثهم وأحكامهم إلى يوم القيامة رغم اختلاف الأمور وتجدد الأحوال وتنوع ظروف وطبائع الحياة، لابد كل لسانه الذي يعبر عنه أيضا أوسع الألسنة وأبرعها وأعمقها، وهكذا كان. ولا بد يكون المؤدي له هو النبي صلى الله عليه وسلم من القدرة على استيعاب هذا اللسان بما شرحته لكم، فبالتالي لا يصادم حكم الله لا لغة ولا طبعا فحوى ومعنى ومحتوى، ولكن إذا فسدت الفطر وظل الناس سواء السبيل تطلبوا في عي الكلام وسخيف الفكر ما ربما يظنونه نجاة أو فلاحا أو خيرا ويعرضون عن كلام الله وكلام رسوله. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي كنيته أبو القاسم مدني ثقة عند الجميع ضعفه أبو داود ولم يلتفت أحد إلى تضعيفه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري من أحفاد الصحابي عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب هو الزهري عن سعيد بن المسيب بن حزم مخزوم القرش المدني تابع المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. شرحنا المراد بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، هنا اختصر في الألفاظ الأخرى مسيرة شهر، لا يغزو النبي صلى الله عليه وسلم غزوا أو يغزو أحد باسمه أو على شريعته إلا يؤيده الله بالرعب، وبينه وبين عدوه مسافة شهر. وبين أنا نائم رأيتني بضم التاء، رأيتني تستخدمها إذا قصدت رؤيا نفسك لنفسك سواء كانت رؤيا بصرية أو رؤيا إيش علمية، رأيت تستخدم رأيت البصرية دوبنا نقول اللغة، وفي رأيت العلمية رأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما رأى ببصري لكن بالعلم، هل بلغك هل سمعت هل علمت ما فعلها ما فعله ربك بأصحاب الفيل. رأيتني يقول أي رأى نفسه في المنام عليه الصلاة والسلام، ماذا رأى؟ قال أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. رؤيا منامية لكن رؤيا الأنبياء كما هو متفق عليه عند أهل السنة جميعا رؤيا الأنبياء حق وصدق ووحي، لا سبيل للشيطان إلى الأنبياء في منامهم، فلا يرى الأنبياء في منامهم إلا حقا وصدقا ووحيا ويبنى عليه تشريع ويبنى عليه أخبار غيبية. وكثير حتى من الأخبار الغيبية التي نؤمن بها هي رؤى منامية رأها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد في أصناف المعذبين في القيامة، رؤى منامية كثيرة، رؤى إبراهيم لذبح ابنه، معروف هذا الكلام. والأنبياء تناموا أعينهم ولا تناموا قلوبهم، العين نائمة لمقتضى البشرية، والقلب يقظان لا يتسلط الشيطان عليه، ولا سبيل إلى أحلام الشياطين وتلاعبهم بالبشر على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم معصومون من ذلك بعصمة الله لهم. ما معنى قوله خزائن مفاتيح الأرض؟ لها تفسيران. التفسير الأول المقصود به أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله عز وجل يبشره في هذا المنام بأن أمته ستفتح الأرض شرقا وغربا، وسيصير إلى أمته ملك كسرى وقيصر وغير ملوك الأرض، وتأتي خزائن الأرض وأصنافها من أنواع الأموال ونحوها كعياسيب النحل إلى عمر في المدينة أيام خلافته، وتلقى في فناء المسجد ذهب وفضة ما يلتفت إليها أحد. عمركم شفتوا هذا؟ الآن في الملوك حطوا 60 باب و60 قفل وحراس ذهب وفضة يأتون به لما فتحوا بلاد فارس الصحابة بعد القادسية وبعد نهاوند، ذهب وفضة وتيجان وحلي كوثروة ألساسان عبر 3000 سنة كانوا حكام في بلاد فارس، تلقى في فناء المسجد النبوي في الحوش كأنها جفرتين وتيسين وحمارين كمان، يدخل الداخل للمسجد يخرج الخارج من المسجد ما كأنها شيء. هل رأيت سمعتم بأمة هكذا؟ ما سمعنا بأمة هكذا. الشاهد هذا التفسير الأول، وهكذا وقع ووافق يعني الواقع الخبر، فتحت الأرض واجتمعت الكنوز يعني في أيدي الصحابة ومن بعدهم. والتفسير الثاني وهو نوه له ابن القيم في بعض كلامه أن المقصود بهذا ليس الناحية المادية فقط المغانم والمكاسب، وإن كان هذا صحيحا يدخل، لكن المقصود خزائن الأرض يعني يفتح الله لدعوته القلوب والآذان فتنتشر شرقا وغربا لأن لما ودليل ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لما توفي كان الإسلام فقط في حدود الجزيرة العربية، لم يصل لا إلى الشام ولا إلى العراق فضلا عن بقية الأرض فقط. ومن وفاته إلى تمام 25 سنة فقط، من وفاته عليه الصلاة والسلام إلى تمام 25 سنة فقط، كان المعمور من الأرض الذي فيه بشر مسلمون. 25 سنة أوتيت خزائن، كل خزائن الأرض طوعا لا كرها آمنت، والمقصود بالخزائن هنا البشر عقولا وأفئدة، وذلك نصر دين الله من هذه الأمم التي كانت يعني لا عربية في جنسها ولا لسانها ولا مسلمة في دينها، نصر الله بها دينه بأفراد منهم وطوائف عبر التاريخ ما لا ينكره إلا من لم يعرف شيئا في التاريخ فعلا. هذه الخزائن، ولا زال لا زال الله يخرج لدينه من ينصره من الأرض كلها دون أي جهد، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودون أي جهد معين من الصحابة إلا الغزو والجهاد على اسم الله وكتاب الله ويفتحون الأرض، ولم يقدموا للناس أموالا أو رواتب أو مغريات حتى يسلموا، وإذا بالناس أفواج ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هذه خزائن مفاتيح. التفسير الثاني الذي ذكره غير واحد فوضعت في يدي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. كلام أبي هريرة يبنى على التفسير الأول، أي المكاسب المادية ما جاء من كنوز وأموال، سواء مغانم أو في أو جزية أو نحو ذلك، فأن يسلم ما أخذ منها شيئا في حياته، ولا من مات من أصحابه في عهده، خاصة إذا استشهدوا في أول الأمر أيام بدر وأحد وما حصلوا شيئا من هذه المغانم والمكاسب. ثم الذين بعدهم هي استمتعت نوعا ما بهذه المغانم والمكاسب، فيودى بهرير يقول أنكم تلغثون أو تستفيدون أو تستمرئون هذه الثروات وهذه الأموال التي هي بدعاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد وجهاد أصحابه الذين هم أنفسهم ما أخذوا منها شيئا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم درعه المرهون عند اليهودي في 30 وسق شعير، وتركته بغلته البيضاء وجبته التي يخطب بها العيد وسيفه وقصع يأكل فيها من خشب، وتركت أبي بكر كذلك، وتركت عمر كذلك، هذه خلفاء الأمة كلها، عمر كان يحكم الأرض كلها، يا مسلم يا كافر يدفع له الجزية. هذا شيء عجيب هذا. فما أخذوا منها شيئا. ثم الجيل بعد أبو هريرة يريد يعني ينبه التابعين ومن جاء بعدهم ممن استفادوا وعاشوا في ساعات الإسلام وخيره وعزه إلى أن يعرفوا الفضل لأهله، فما يلغثون نعم الله ثم يذهبون يكفرونها ولا يشكرونها أو ينسبونها إلى أنفسهم أو إلى ملوكهم وأمرائهم أو إلى شطارتهم وتجارهم أو كذا، ينسبونها إلى الله متفضل، والسبب هو دعوة النفس وجهاده. ولا ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ ماذا كانوا؟ يأكلون الميتة، ما هم حصين شيء يأكلون الميتة ويأكلونها المعفنة لما حد يأكلها. فهذه إشارة أبي هريرة. وطبعا الإشارة الأخرى تحفظ نعمة الله الدينية أيضا من باب أولى، أنت آمنت بالله وعرفت الله وعرفت الدين الحق الذي يوصلك إلى الجنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فتعرف له فضله ولأصحابه فضلهم، كيف جاءك القرآن، كيف جاءك الحديث، كيف جاءك هذا كله، من أين جاءك، من حفظه وضبطه وأوصله ومن لا أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم، وإلا لولا هذا الجهد لتطرق إليه الخلل كما تطرق الخلل إلى كتب اليهود والنصارى وأديانهم بتلاعب الأحبار، لأن انقطعت بهم السبل وصار كل حبر يكتب ما يريد وما يشاء، ضاعت الديانة. فتعرف لأهل الفضل سواء فيما تتمتع به من أمور المعاش وما تتمتع به وهو الأهم في معرفتك بالله وإيمانك وصلاتك وصيامك التي هي سبيلك إلى الجنة إن شاء الله، فصار اجتمع خير الدنيا وخير الآخرة عندك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا المشار إليه بهذا الحديث. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. حدثنا عبد العزيز هو الأويسي أتقدم قبل قليل، قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري المدني عن أبيه، أبوه هو أبو سعيد كيسان المدني أيضا المقبوري، عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي، هذه صيغة عموم، ما من الأنبياء، ما ومن بعدها من صيغ العموم، من الأنبياء نبي أي ما بعث في الأرض نبي إلا ماذا؟ أعطي بنيت لما لم يسمى فاعل، هو المعطي هو الله، من الآيات، المقصود بالآيات هنا البراهين التي تدل على نبوته، لأن الله لابد أن يؤيد الأنبياء بحجج وبراهين تدل على أنهم أنبياء. لما يأتي رجل لأمة يقول أنا نبي، الأمة هذه تحتاج أدلة تدل على أن هذا، لأن هذا الباب قد يدعيه كل واحد، صح ولا لا؟ ممكن يجيك واحد صاحي يقول لك أنا نبي، مرحبا حياك الله نبي، هكذا على طول ما ينفع، لابد من براهين. فما ترك الله نبيا من الأنبياء إلا وأيده بما يدل على صدقه وأنه نبي من الآيات والبراهين باختلاف أنواعها، وهي أنواع كثيرة. منها المعجزات الحسية، منها الكتب المنزلة المعجزة، منها إخباره بالمغيبات التي تقع على وفق ما أخبر، منها دلالة الأحوال والصفات، دلالة النصرة والعاقبة، دلالات براهين تدل على صدق الأنبياء. ما أخلى الله نبيا من الأنبياء من برهان يدل على نبوته، لأن هذا هو الذي سيفرق عند الناس بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب قطعا. فما من نبي إلا أعطيه من الآيات أي البراهين التي تدل على صدقه ونبوته ما مثله، يعني في اختصار في الجملة هنا والأفصح كما في رواية أخرى أن يضاف كلمة على، ما على مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، يعني الآيات التي أؤيد بها الأنبياء والرسل كافية للدلالة على صدق الرسول، فهي تؤدي إلى أن يؤمن الناس بالنبي أو يأمنوا أنه نبي فلا يكذبوه، لأن أؤمن من الأمن أو آمن من الإيمان الشك من الراوي، والصواب الثانية كما في كل بقية روايات الحديث، هكذا لفظ الحديث في كل رواياته من الآيات ما على مثله آمن من الإيمان، والإيمان هو الذي سيؤدي إلى الأمن قطعا، لأن المادة الاشتقاقية واحدة، حتى قال بعض في تعريف الإيمان قالوا افتعال من الأمن، لأن الإيمان لابد يؤدي إلى سكون القلب وقراره واستيقانه، لأن الريب والشك نوع من القلق خلاف الأمن، ولذلك الخائف الغير آمن تجده قلق، صح ولا لا؟ الشخص الخائف ما يمكن يجلس عليه حط رجال ويشرب شاهي، تلقى يمارد مع الطاقة مرة ومع الباب مرة وجالس قائم ما عاد يدري ماذا يصنع، خائف، الخوف يبعث إذا القلب خاف خلاص اختل كل توازن الإنسان، قلق، وهذا مؤدى الكفر عياذا بالله والشرك والنفاق. لذلك يقول الله عز وجل في آية في وصف المنافقين فهم في ريبهم يترددون، الريب والشك يؤدي إلى التردد وعدم القرار والسكون واليقين، لا في الحياة ولا عند الممات، يثبت الله الذين آمنوا كما تلحون الآية. فالأمن فالإيمان إذا حصل ولد الأمن والسكون في القلب بأن هذا نبي وهذا حق وهذا صدق، تزول الجبال من أماكنها ولا يزول هذا الإيمان من قلب هذا المؤمن، أليس كذلك؟ لأنه وافق قرارا لا يمكن ينزع منه. وفي قصة هرقل كما تعرفون أن لما سألوا هل يرتد أحد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤمن قال لم يرتد، لا يرتد أحدا بعد أن يؤمن به. قال هرقل كذلك الإيمان إذا خاطب شاشته القلوب، إذا دخل في القلوب واستقر فيها، لأنه من معاني الأمن القرار والاستقرار، وأمنت من القلوب هذا هو الإيمان حقا، فبالتالي لا ينزع منها ولو حصل ما حصل. فالشك من الراوي هنا يلغى بدلالة الروايات الأخرى، والمراد هو الإيمان، بمعنى أن آيات الرسل كافية للمنصف أن يؤمن، فإذا لم يؤمن مع ظهور البراهين هذا هو الاستكبار وهذا هو العناد الذي يقع فيه الكفار قديما. ليس كفر الكافر بالضرورة أنه مكذب فعلا أو شاك فعلا، كيف وما من أمة إلا جاءت من الآيات ما يعلمون يقينا أنها خارج عن قدرتهم، أليس كذلك؟ الناقة صالح وعصى موسى، وتعرفون أخبار القرآن في ذلك، وعيسى يستطيع يحيي الميت، ومن يصنع هذا؟ فلماذا لم يؤمن بهم فرعون وأقوامهم؟ لماذا؟ في استكبار، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حسد، فيه حسد كجحد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه كما عرفوا أبناءهم، لكنهم يعني حسدا من عند أنفسهم. ففي عوامل أخرى للكفر والشرك والعناد، استكبار، حسد، وكم ظل الخلق بهذه الأمور لا عن عن عن ريب حقيقي في القلوب، لأن الآيات باهرة وقاهرة ومعجزة، ما أنت مصدق ائتي بآية مثلها، طيب جمع أهل الأرض كلهم، ما تستطيع إذا أن تسلم أن هذا شيء خارج حدود البشر، لماذا تجعله ساحر وكاهن؟ ما هو السحر من الأرض، جيب سحرتك كلهم، جابهم فرعون، فنفس السحر انقلبوا أدلة لموسى ولصالحه، كل هذا ما أفاد في ذاك القلب القاسي، أعوذ بالله، قلب فرعون. فكانت من نهايته يقدم قومه أوردهم النار فبئس الورد المورود. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن يكثر متابعا يوم القيامة. هنا مسائل. المسألة الأولى، كلمة وحيا ليست على عمومها هنا. نحن نعرف أن الوحي هو إعلام الله أنبياءه بواسطة الملك، بواسطة الرؤية المنامية، بواسطة الكلام المباشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في وحي بإذن ما شاء. فالوحي قضية مشتركة بين الأنبياء، لأنه لا يكون نبي أصلا حتى يوحى إليه، كيف يكون نبي إلا بالوحي؟ فلا يكون معنى قول وحيا هو المعنى العام المشترك بين الأنبياء جميعا. هو الآن يريد يذكر شيء يخصه هو صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر ما يعم الأنبياء، أن كل نبي أعطي من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه. طيب ما هي آياتي أنا وبرهاني؟ كأنه يقول ذلك، قال وحيا. فلا بد ضرورة أن لا نفسر الوحي هنا بالمعنى العام، لأن هذا يشترك فيه الأنبياء كلهم، لكن بمعنى خاص. فهو ينوه بأن الوحي وحي خاص به، والمراد به هنا القرآن العظيم الذي لم يؤت أحد من الأنبياء مثله. نعم أوتوا وحيا وأنزلت عليهم كتب كالتوراة والإنجيل وغيرها مما نعلم ومما لا نعلم، لكن لم يؤت أحد مثل القرآن، لا في لغته ولا في إعجازه. كل الكتب السابقة ما أعجز الله بها الخلق ولا تحداهم بها، وذاك سهل عليهم بعدما وفاة موسى وبعدها أن يعدلوا ويغيروا ويشيلوا ويحطوا، سهل عليهم ذلك. يكتبون الكتاب يدين، يقول هذا من عند الله، لأن الله عز وجل ما ضمن الكتب أن تكون معجزة، فانفرد القرآن بأنه معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وعرف العرب الذي أنزل عليهم أول يوم وهم أهل اللسان أنهم عاجزون عن ذلك، واستقر ذلك في نفوسهم، رغم أنهم حاول بعضهم كعقبة وغيره، لما الذي كان كلما جلس النبي في مجلس جاء جلس خلفه في تفسير قوله تعالى لو نشاء لقلنا مثل هذا. شو الآية في الأنفال؟ في الأنفال الآية نزلت في أظن عقبة بن أبي معيط وغيره. إيش أول آية؟ قالوا قد سمع لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير، هاي تعال قل مثله. كان يأتي يجلس بعد النبي يروح يجيب قصص مثل قصة عنترة والزير سالم وعبد الحميد، كلام سخيف، فيضحكون منه أصحابه. أول من يضحك به أصحابه، حاولوا لكنهم عاجزون. ولا نقول كما تقوله المعتزلة والشيعة الرافضة وغيرهم، أن يقولون مع الأسف الشديد يقول البشر عندهم القدرة على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكن الله يصرفهم عنه. عندهم مذهب الصرفة، يصرفهم الله، كأنهم جالس يراقبهم يتابعهم حتى لا يقولوا مثل كلامه، حتى يصرفهم، وأنهم قادرون على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم آية يريدون يتلاعبون بها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المعتزلة والرافضة وأمثالهم وشباههم وأشكالهم. عرف أرباب اللسان الأول، طبعا لن يأتي بعد قريش والعرب من يبلغ في فصاحتهم، فإذا كان أولئك عجزوه من باب أولى، من سيأتي بعد ممن لا يبلغ في براعة اللسان مبلغهم ولا في فصاحته، علموا لما سمعوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، فقامت الحجة عليهم أعظم قيام. إذ لو كان نبيا كذابا وحاشاه صلى الله عليه وسلم وأن هذا من كلامه، أو كما قال بعضهم أساطير الأولين اكتتبها، طيب اكتتبوها أنتم مثله. ولما اتهموا أن رجل أعجمي رومي كان يعلمه القرآن، هذا من أغرب ما يمكن، أعجمي يعلم النبي العربي القرآن العربي، هي كيف تصير هذه؟ ما نفهم. مثل ما يصير يعني يروح يدرسون لغة عربية في لندن، من أغرب ما يمكن هذا، ما بقينا ندرس الفقه والشريعة في لندن هناك، ليش الكلام هذا؟ هم احنا تعبانين عاد من كل جهة الله المستعان، لكن عاد يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، ما عندكم عقول؟ على قال جيب واحد عربي يعلمهم، وجيب واحد أعجمي رومي ما يعرف كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرف معناها، فيعلمه أفصح الكلام وأبلغ الذي أنتم تعجزون أن يتأتوا بمثله، حجة داحضة تدل على استكبار فقط، عناد. والمعاند يقول أي شيء، خالف العقل خالف هذا ما يهم، المهم يقول أي شيء، لأنه هو أصلا معاند ما عنده حجة، ماذا يصنع؟ ولا يريد أن يظهر أنه مهزوم في الحجة وقامت عليه، فيأتي بأي شبهة. لو نستطيع أن قلنا مثل هذا، تعال قل مثل هذا، راح جاب قصص ضحكوا منهم جلسة واحدة مع الجلس عقبة بن أبي معيط ونزلت فيه الآية. الآخر يقول علمه بشر رومي فنزلت الآية ترد عليه لسان يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فسلموا أنهم عاجزون، سلموا تسليما. ثم جاء التحدي الأكبر، لو اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى وحكم بالنتيجة، هذه أعظم فرصة للكفار أن يبطلوا دعوة النبي لو استطاعوا، هذا تحدي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يخبر بالنتيجة قاطع عليهم القيامة. فكلمة وحيا هنا المراد بها القرآن لخصوصيته من بين الكتب المنزلة من عند الله فضلا عن كلام البشر، بأنه معجز لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، محفوظ لا يستطيع أحد أن يتلاعب به زيادة أو نقصان. حجته قائمة، حجته بالغة. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كما نوهنا في مقدمة الشرح، في شرح معنى قوله جوامع الكلم. فالوحي هنا وحي خاص وهو القرآن لا عموم الوحي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا ينوه النبي بهذه الآية العظيمة وهي القرآن دون غيرها، مع أن أعطي آيات كثيرة عليه الصلاة والسلام، أعطي معجزات حسية كثيرة جدا، ينشق القمر يطلب منه المشركون قالوا إن كنت نبيا صادقا تعال ليلة القمر بدرا شقه لنا شقين هكذا، ففعل وواعدهم حتى رأوا الجبل بينهما، أصبحوا يقولون الله سحرنا محمد، ينبع الماء من أصابعه، يسبح الطعام تحت يده، يحن الجذع إليه، يعني معجزات حسية أصبحت يعني على مرأى ومسمع الخلق كلهم، من أعجب ما يمكن. نصر وهو شخص واحد يقوم في العالم، العالم كله قبل بعثة النبي كان مشركا، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ تقبلونها؟ لم يبقى في الأرض مؤمن، أفراد قليلين من بقايا أهل الكتاب الصادقين، وتلاشى الواحد تلو الآخر فأظلمت الأرض كلها. فيبعث رجل واحد وخلال 25 سنة الأرض كلها مسلمة، هذا ما يمكن في التقدير البشري والجهد البشري، غير ممكن. أنت عشان يعني تقنع واحد الآن بحكم الربا يبغى لك سنتين تشرح له وتفهمه عشان يترك المعاملة الربوية هذه سنتين، وطيب كذا وليش كذا ولا كذا وما كذا وكيف كذا وهات كذا ودي كذا وجل كذا، سنتين 3 سنين عشان مسلم يترك الربا واحد. نبغى العالم كله يسلم، يبغى لنا مليون سنة نحن شغلنا التعبان هذا. فما في فيه في في في في إعجاز، الأمر فيه إعجاز، الأمر فيه إعجاز. أخبر بمغيبات كثيرة في عهدي وبعد عهدي وقعت وفق ما أخبر. كل هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر القرآن ليشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى أن حجته التي تدل على نبوته باعتباره، هذه نقطة جدا، من خاتم الأنبياء مضمنة في القرآن، لأنه هو النبي لمن في زمنه ولمن سيأتي بعد زمنه. المعجزات الحسية يستفيد منها من رآها، صح ولا لا؟ الآن أنا ما رأيت معجزات حسية، الآن ما في معجزات حسية الآن، أليس كذلك؟ فأحتاج برهان آخر، فالبرهان هو هذا القرآن. سيبقى الحجة على الخلق إلى قيام الساعة، ذاك نوه به وأعرض عن ذكر غيره. ولذلك هذه المسألة. المسألة الثانية وهي نوع من التبشير والبشرى بدليل قوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن حجة القرآن وما ضمنه الله فيه من البراهين وتأثيره في النفوس سيبقى يولد التأثير والخير مهما ظننت أنه يعني أغلقت عليه المجالات، كما في وضعنا الحاضر وزمننا الحاضر هذا مع الأسف الشديد، يبقى له هيبته وشكيمته وحجته على القلوب، لأنه كلام الله من جهة، ولأن الله، وهذه نقطة جدا مهمة وقد نوهت لك في الدرس الماضي بهذا لما ذكرنا مسألة الحكم ومن أحسن من الله حكما تذكرون، واليوم أكملت لماذا استخدم ضمير الإفراد دون ضمير الجمع، إن هذا دينه وهذا كتابه، فسيفتح الله به قلوب من شاء ويهدي به من يشاء وفي نفس الوقت يضل به من يشاء، والأمر لله. لكن بالواقع ما أؤمن بنبي مثل ما أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ كله، وسيبقى هذا إلى قيام الساعة، ويوم القيامة يعني ستتظهر هذه الصورة بأوضح مما يمكن. قال بعض الشراح وضمن الحافظ بن حجر منهم وهي المسألة الأخيرة، يقول إخراج البخاري لحديث لهذا الحديث الذي فيه التنويه بالقرآن بعد حديث جوامع الكلم بعد ترجمة إشارة منه إلى أنه يختار أن المراد بجوامع الكلم القرآن، وقلنا لا إشكال في هذا وصحيح، لكن لا يمنع أن يكون أيضا كلامه جوامع كلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام إذا قيس بكلام البشر الآخرين ولو كانوا من أفصح العرب وأبلغهم. والله أعلم، تفضل. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير. قوله باب الاقتداء، هنا لابد من تقدير، والتقدير باب وجوب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى واجعلنا. وجوب الاقتداء لابد تقدر، لأن الاقتداء بسنن صلى الله عليه وسلم واجب شرع ودين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ترجم بالاقتداء مع أن الاقتداء نتيجة أمر قبله وهو القبول. الاقتداء نتيجة، مقدمته ماذا؟ القبول والقناعة. أنت لا يمكن تقتدي بشيء وأنت غير قانع به وغير قابل له، حتى لو اقتديت به تقتدي ربما مجاملة أو لتتخلص من موقف معين، لكن ليس هذا هو المراد. فالاقتداء نتيجة القبول، والقبول مفرداته أن تعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته علم يقيني، أن تصدقه إذا كان كلامه خبرا، وتعتقد تشريعه إذا كان كلامه حكما أمرا أو نهيا أو حدا، أن ترضى به. ترضى به، وجه الرضا من ثلاثة درجات: الرضا عن الله المشرع، الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ، الرضا عن ذات الحكم لأن فيه المصلحة ولو لم تفهمها. ثلاث حيثيات للرضا، وذلك اشترطها الله في سورة النساء في الآية المشهورة: فلا وربك لا يؤمنون. الناس هؤلاء لا يعتبرون في حكم الله مؤمنين حتى لانتهاء الغاية، يحكموك، ضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، كل ما سيستجد من أحداثهم وأحوالهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا شرطه، هذا قيد القبول، تسليم النفس ورضاها. والرضا علامته في النفس واضحة، أن تسكن النفس وتستقر وتسعد وتأنس وتفرح، وهذا هو الرضا، ولا لا؟ أما المنافق ربما يقبل ظاهرا ونفسه تتوقد نارا. وأشار القرآن إلى هذا لما قال: وإذا ما أنزلت سورة وذكر فيها القتال المنافق يروح يقاتل. ماذا هو نافق لئلا يقتل؟ تروح توديه في الجبهة هناك، توديه في كارثة. رأيت ينظر تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من التوقد الذي في القلب، ولو كان ساكت راخي راسه يقول ما تمام كلام مضبوط، لكن عيناه جاحظتان وأحواله، ولو جلس نصف عجل وسكت قلبية يموت غيظا وغما. هذا هو شرط القبول، حتى لا يجوز حرج، والحرج هو الضيق. ونكرة جاءت في سياق الإثبات تفيد العموم، ولا 1% من الحرج مرفوض إذا حكم الله ورسوله. ثم لا حرج، ويسلم تسليما. فهذا القبول، وحيثياته تترضى عن الله المشرع، عن شرع الله، ما هو شرع حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرع، يبلغ فقط. وقد ذكرت لك هذا في الدرس الماضي، يستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في القضية فيسكت، ما يفتي. لماذا يسكت؟ وهو أفصح العربي وأبلغهم، ويستطيع يركب من الجمل والكلام ما يريد، ما ليس ذلك إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما هو تقعد تقول ماذا تريد من عندك، أليس كذلك؟ فينتظر يوم ويومين وأسبوع وأسبوعان حتى يأتيه وحي الله. يسألونك قل كذا، يسألونك قل كذا، هو يبلغ واسطة بين الله وبين الخلق في البلاغ. وترضى عن الرسول المبلغ عليه الصلاة والسلام، ولا تسخط من شخصه ولا من هديه ولا من كلامه شيئا ولو بدرجة يسيرة حتى من عدم القبول. وترضى عن ذات الحكم. كيف ترضى عن ذات؟ تعتقد أن فيه عين المصلحة للعالم وللناس في الدنيا والآخرة ولو لم تدركها بعقلك حتى، لأن عقلك محدود وذهنك محدود، وأنت تريد أن يعني تفهم كل قضية ومصالحها الخفية والآنية والحالية والبعدية، هذا لا يعقل. معناته تريد يكون علمك كعلم الله، تعرف كل حكمة لله وراء كل تشريع يشرعه، ما تريد يكون علمك كعلم الله. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ لا يكون. ثم لا تذهب تجعل عدم فهمك للحكمة أو للغاية أو هذا تجعلها حجة تعترض بها على حكم الله. نقضت أول شرط في شروط القبول القلبي الذي سيولد قطعا الرفض الظاهري، إما بنفاق أو بتصريح، هكذا كما يصنع أكثر الناس اليوم حتى من المنتسبين للإسلام مع الأسف الشديد. إذن وجوب الاقتداء والاقتداء نتيجة فرع عن القبول. لا يصح اقتداؤك إذا لم ترضى عن الله وعن رسوله وعن ذات الحكم، حتى لو عجزت عنه، حتى لو بدا لك يعني شديدا، اعلم أن عين المصلحة فيه ولو لم تفهم المصلحة. بهذه الحيثيات تحقق شرط القبول ذي ولد عندك شرط الاقتداء والانقياد لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني حيثيتان أو مسألتان في داخل بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كلمة سنن هنا يراد بها معنى خاص، وإن كانت كلمة السنن كما تعرفون في التعريف أنها تشمل كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وحتى صفاته الخلقية والخلقية، كل هذا يدخل في مفهوم السنة. لكن هنا في الترجمة المراد بها السنن القولية، يعني سيأتي بعدها باب أو بعد بابين أو لا كذا باب الاقتداء بأفعال. هنا قال بسنة، قال بأفعال، فتفسر السنة هنا بما يقابل الأفعال وهو الأقوال، لأن التشريع النبوي سنن، إما أقوال يقول عليه الصلاة والسلام أمر أو نهي أو خبر أو أفعال يفعلها تدخل في السنة. هذا الباب خصه بالأقوال، وسيأتي الباب الذي يتعلق بالأفعال. ولما كان باب الأقوال أكثر وأوسع ويدخله ثلثي التشريع وربما أكثر، قدمه وتوسع في نقل أحاديثه والتحذير مما يضاده، وأعقبه بباب الأفعال، وسنتحدث عنه في حينه إن شاء الله تعالى. ثم قال عطف وقول الله بالعطف على الباب واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية في سورة الفرقان في خاتمتها أراد البخاري منها التفسير المنقول عن مجاهد وهو الذي صدر به الترجمة، قال أئما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. لما تدعو واجعلنا للمتقين إماما، هذه كأنها يعني رسالة، كأنها عهد تأخذه ممن سبق من أهل السنة والعلم والخير والدين، وتحفظها وترعاها حق رعايتها وتقوم بها حق القيام بها. ما هي شهادة تروح تعلقها في المجلس تبروزها ب40 ريال وتأكل بها عيش وتلبس بها بشت وتركب بها سيارة؟ لا، هذا إذن أنت تسترزق، أنت من المرتزقة كما يقولون. هذه لها تكاليف ولها ضريبة أن تحفظها ما تضيع، فإذا ضاعت أنت أصبحت وعاء مخروق، الوعاء المخروق هل يحسن من العاقل يضع فيه الماء؟ لو 100 سنة يصب فيه ماء يا مخروق يا ذاب. يحفظها ثم يقوم بعهدها بلاغا وبيانا ونصرة وتعليما للناس وقياما بحقوقها وصبرا على الأذى فيها، مشروع كبير هذا. ثم تؤديها إلى من بعدك، تربي عليها من يعني يستمع لك أو يقتدي بك أو ينظر إليك. فإذا وفيت بشرط الاقتداء بمن قبلك والقيام بعهدها عندك وتأديتها لمن بعدك، أنت من هؤلاء المتقين فعلا الذي تستحق أن تكون إماما للمتقين، لأنك اقتديت بالمتقين قبلك كما فسرها الإمام مجاهد. الكلام يحتاج تفصيل أكثر، لأن عندنا تفصيل وتقسيمات للسنة القولية المفسرة والمصححة والمؤسسة وغيرها، نرجوها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم زدنا علما، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم اقنا شر أنفسنا، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، وانفعنا وانفع بنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.